فقفوا صفا واحدا مع إخوانكم المجاهدين، فكونوا لهم ردا يكونوا لكم سهما في نحور عدوكم وعدوهم. واعلموا أن أبناء ابن العلقمي أحقر وأذل من أن يرفعوا فوق ملوية العز والكرامة راية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخوكم أبو عمر الحسيني البغدادي.